قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالأرجاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مواقف أهل الكلام والفلاسفة من التوحيد، ذكر أن جهم بن صفوان يشبههم في هذا القول، وهو أنهم يقصرون التوحيد على توحيد الربوبية. وبعد أن ذكر مذاهب المتصوفة أيضا في ذلك، ذكر أن جهما يشابههم في هذه المواقف، لأن جهما في حقيقة الأمر جلس 40 يوما وهو في حيرة من أمره، حتى إنه في هذه 40 يقال إنه ترك الصلاة، ثم بعد ذلك خرج بنتائج، منها نفي الصفات، ومنها الجبر، ومنها الإرجاء كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وسنبين ذلك. أما بالنسبة للصفات فقد تقدم الكلام عنه بوضوح. هو يفارق المشركين بكونه يعني يرى وجوب تنفيذ الأمر والنهي، لكنه مرجئ في هذا، وخلاصة قوله أنه مع المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وقد ذكر المصنف من مذاهبه 3 أمور: أولا نفي الصفات، بل نفي الأسماء والصفات، هذا هو مذهب من الجهمية الأولى. وأظن يوما ذكرت لكم أكثر من مرة قصة ذلكم الأعرابي الذي جاء عند جهم وهو يقرر نفي الصفات، وكان يقول للناس: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، لطيف بلا لطف، عليم بلا علم، إلى آخره. فارتجل قصيدة أوردها صاحب جلاء العينين وغيره، جاء فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، جواد بلا جود، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، إلى أن قال: قوي لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، حليم بلا حلم، أو حليم بلا حلم، وفيا بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى ماذا؟ إلى سقر. هذه بعض من قصيدة ذلكم الأعرابي الذي وجد جهما يقرر نفي الصفات فارتجل هذه القصيدة. وقد رد عليه في القاعدة السابعة ردا ما عليه من مزيد، بل وفي الأصل الأول والثاني من الأصلين اللذين تقدم لنا في أول هذه الرسالة، وهما أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وقد فصلنا الرد على جهم فيما يتعلق بنفي الأسماء والصفات. ثم هو من جهة القدر جبري ومرجئ. مذهب الجبرية أن الإنسان مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يمين. وبناء عليه رتبوا عليه عقيدة أخرى، وهي عقيدة الإرجاء. وعقيدة الإرجاء هي ماذا؟ هي أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. بل وصل جهم إلى أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ المعرفة. وإذا كان مجرد المعرفة فإبليس وفرعون يكونان على هذا المقتضى مؤمنين، وهما من أكفر الكافرين، لأنه عقيدته هذه أيضا حتى في ذات الرب سبحانه وتعالى يثبت ربا بلا وجود، وهو يقول إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي وجود ذهني دون أن تكون له حقيقة في واقع الحال، وهذا من أكفر الكفر ومن أبطل الباطل. كما أنه بالإضافة إلى هذا يقول بالإرجاء ويقول بالجبر، فقد جمع بين هذه السوءات كلها، جمع بين هذه السوءات كلها، وهي النفي الصفات والجبر وماذا؟ والإرجاء. ولذلك يقول بعض السلف هذه الجيمات الثلاث كلها مجتمعة، جيم جهم، هو اسمه جهم، وإذا ذكر جهم تبادر إلى الذهن مباشرة نفي ماذا؟ نفي الصفات. وجيم جبر لأنه يقول بأن الإنسان مجبور على فعله، فهو كالغصن في مهب الريح. وجيم إرجاء حيث أنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان يكفي منه أن يعرف الله سبحانه وتعالى، فإذا حصلت المعرفة حصل له كل شيء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. لماذا؟ لأنه في البداية قال إنه يفارق المشركين، إذا وجد من الجهمية من يعترف بالأمر والنهي فإنه يفارق المشركين من هذا الوجه. لكن هذا الأمر يضعف عند جهم بناء على قوله بالإرجاء، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن مرتكب الذنب والكبيرة عندهم شأنه لا فرق بينه وبين المؤمن كامل الإيش؟ الإيمان. وهذا خلط للأوراق وجهل مركب، فتضعف مفارقته للمشركين إذا اعتقد أنه يجوز ارتكاب الذنوب، وأن من ارتكب الذنوب لا شيء عليه، وقد زعموا ذلك استدلالا أو تشبثا بما فهموهم من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل. ونسي هؤلاء قوله إذا ما اتقوا وآمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات، فإنه قد ذكر العمل معطوفا على الإيمان مما يدل على أنه جزء منه. والأدلة عد في دخول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة جدا، وقد تقدم لنا الكثير منها في غير ما مر، منها قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها إطلاق الإيمان على العمل كما في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمسة من المغنم. وكذلك يعني من الأعمال أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى من دلالة العمل على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من إيش؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعمال القلوب. وقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذه كلها من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، فيجوز لا يتجزأ من العمل. نعم. قال: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. هذه من فرق من المرجئة. النجارية والضرارية من فرق المرجئة، ولذلك فإنهم يقاربون جهما في المعتقد من حيث الإرجاء، هذا يوافقونهم 100%، ويقاربونه على خلاف في ألفاظ فقط في مسألة ماذا؟ الصفات. يتفقون معه في الإرجاء ويقاربونه في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فكلها فرق ضالة ومنحرفة وغير متبعة لسبيل السلف الصالح، بل هي متبعة لإبليس وجنوده، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة الإبليسية، كل هؤلاء يعني الذين يشبهون إبليس في غيهم وفيما ذهبوا إليه. والخلاصة أن هذه الفرق كلها تدعو إلى الإرجاء، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وإذا جئت إلى الصفات وجدتهم جهمية فيها أيضا. نعم. قال: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر، كل هذا قد تقدم في الفصل الأول في مسألة الصفات. الذين هم الكلابية أتباع أبي محمد سعيد بن كلاب، والذي هو يقرر مسألة الصفات المعنوية السبع ويؤول ما عداها، وتبعه في هذا أبو الحسن رحمه الله في طوره الإيش؟ الأوسط. ثم تبعه من يسمون أنفسهم بالأشعرية، ما بين مقل ومستكثر من التأويل، وتبعهم كل ناعق، والأصل كله مذهب الجهمية، ومع ذلك هؤلاء ضد الجهمية، ولا شك أنهم خير منهم وخير من المرجئة على ما عندهم من ماذا؟ من تأويلات في باب ماذا؟ في باب الصفات، لكنهم خير منهم في المسائل الأولى، خير منهم في المسائل أو في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ ها؟ لا يعني نعم، خير منهم في باب الأسماء والصفات، خير من الجهمية في باب الأسماء والصفات، وفي باب امتثاله للأمر وإيش والنهي، بخلاف مذهب الجبرية الجهمية. فلذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن قلدهم، كل هذه الأولاء ينطبق عليهم أنهم يشابهون الجهمية من هذا الوجه. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. في باب القدر، في باب الأسماء والأحكام، يعني مؤمن كافر منافق إلى آخره، هذه التسميات، هم في هذا الباب ما حكمهم؟ نعم، متقاربون مع الجهمية، وفي الحكم على الناس من خلال قواعدهم الفاسدة، التي منهم من يصل فيها إلى درجة التكفير كشأن الخوارج والمعتزلة، ومنهم ما هو دون ذلك كشأن هؤلاء المتأخرين الذين ربما يكفرون بأمور ولا يكفرون بأخرى. فلذلك يعني هم يشابهونهم في هذا الباب ويقاربونهم في هذا الباب. وكذلك في القدر، فإن الذين يسمونهم الكلابية وهم الأشاعرة يعني يلغون الأسباب في حقيقة الأمر، ويقولون إن الإنسان عنده قدرة ولكن قدرة ليس لها تأثير. فالتحقوا بمذهب من؟ الجبرية، من حيث لا يشعرون. قالوا إنما التأثير تتعلق بتعلق الأمر السبب بالمسبب حال إيش؟ حال وقوعه، لا بأن السبب، لا بأن المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب. فإنهم يلغون الأسباب ويرون أنه لا تأثيرها، لا تأثير لها، عكس القدرية الذين يجعلون الأسباب هي إيش؟ هي كل شيء. عكس القدرية، القدرية النفاة الذين يعتمدون على الأسباب في كل شيء. فأولئك يلغون الأسباب وأولئك يعتمدون على الأسباب. والقول الوسط في هذا ما هو؟ أن الأسباب لها تأثير بإذن الله، وأن السبب المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب، ولكن كل ذلك لا يخرج عن القدر العام والمشيئة الكونية العامة التي قدر الله بها الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلذلك هم مختلطون معهم في هذا الباب، ويعني مندمجون معهم تماما، ووقعوا في كل ما وقعوا فيه إلا من رحم الله. سبب ذلك كله أنهم لم ينهلوا من معين الكتاب والسنة، بل جعلوا مرجعهم زبالة أفكار الجهمية والمعتزلة القديمة والعقول الفاسدة التي أخضعوها للمنطق والفلسفة، ومن ثم أخضعوا النصوص لها. نعم. قال: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحابه الكلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القنانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. الكلابية القدامى على ما وصلوا إليه من انحراف، ومنهم عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد الذي هو في القرن، في أول القرن الثالث، وكذلك بعض تلاميذه الذين سماهم المصنف. هؤلاء على ما عندهم من تأويلات هم أقل خطرا من الأشاعرة المتأخرة، ولا يعني بالأشعري أبا الحسن هنا الشيخ، إنما يعني من ينتمي إلى مذهب الأشعري في طوره الأوسط. ولذلك فإن هؤلاء الكلابية خير من الأشاعرة المتأخرة، لأن الأشعرية المتأخرة تخبطوا تخبطا عجيبا ما بين واقف وساكت ومؤول ومضطرب وحائر، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. ومع ذلك كلما كان أناس قريبين من عهد السلف وإن وجد عندهم انحراف إلا أنهم يكونون أسلم من غير من المتأخرين. نعم. قال: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة بالاسم دون الحكم. بالنسبة للذين تقدموا من الأشعرية والجهمية خالفوا في الاسم وليش والحكم معه، قالوا الحكم، المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، الكفار قالوا كافر، الأشعرية وافقوا يعني كثيرا أهل السنة في بعض القضايا. لكن هؤلاء الكرامية يعني ماذا فعلوا؟ جاءوا بعقيدة غريبة، جعلوا من نطق باللسان فإنه يعتبر إيش؟ مؤمنا كامل الإيمان، ولكنه يكون إذا لم يعمل يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. إذن أين الإيمان الذي تدعون ما دمتم حكمتم عليه بماذا؟ بالخلود، يعني ها؟ تناقض تماما. كيف يكون مؤمنا بمجرد النطق بالشهادة ثم يحكم عليه إذا لم يعمل أنه خالد مخلد في النار. ولذلك مقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين، مقتضى كلام هؤلاء أن المنافقين يكونون مؤمنين كامل الإيمان، لأن النطق موجود عندهم، ينطقون بالشهادتين، وربما صلوا وصاموا وحجوا نفاقا. فإذا هؤلاء الكرامية تبع محمد بن الكرام من أخس أنواع المرجئة، أو من أخبث المرجئة يعني، وكلامهم خطير جدا يعني، يدخل الكلام الإسلام بمجرد القول، كل الإيمان بمجرد القول ولو لم يعمل شيئا، ثم بعد ذلك يعاقب من جهة أخرى، وهو كونه ماذا؟ نعم، يوافق المنافقين في أن المنافقين يكونوا مؤمنين، ولكن يخالفهم في أنه يرى أن يعني من لم يعمل يكون خالدا مخلدا في النار. وهذا تناقض عجيب، كيف يطلق عليه اسم مؤمن ثم بعد تقول أنه خالد مخلد في النار؟ نعم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الكرامية في الصفات يقولون عنه أنه مشبه، يشبهون الله بخلقه، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم معطلة ينفون أسماء الله، لكن أكثر ما وجد عنهم التشبيه، فقولهم في باب الصفات أنهم يشبهون الله بخلقه. ومنهم من يعطلها، والتعطيل كما تقدم لنا في حد ذاته تشبيه، لكن هؤلاء يعني أكثر ما يكون والأقرب إليهم أنهم ماذا؟ مشبهة، يشبهون الله بخلقه. وإن كنت لا أعرف نصا عنهم، لأن الكرامية يقول أهل العلم تقريبا أنهم غير موجودين، أما الجهمية ومن تفرع عنهم فهؤلاء موجودين بمسميات أخرى، ولذلك لا يعتبرون يعني، هم يدعون الإثبات لكنه إثبات مع ماذا؟ مع التشبيه، يشبهون الله بخلقه في باب الصفات. نعم. قال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. هؤلاء من المعتزلة؟ المعتزلة في باب الصفات يوافقون جهما، حيث يثبتون أسماء بدون صفات، أسماء جوفاء لا معنى لها، بل إنهم لا يثبتون ولا صفة واحدة إلا لفظ القديم الذي يدعون أنه أخص صفات الله وأخص أسماء الله وصفاته. وفي باب القدر هم مع القدرية، نفاة خلق أفعال العباد، الزاعمين بأن العبد هو الذي يخلق فعله، فهم معهم في هذا، يقول الله خالق العبد والعبد خالق، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأشبه المجوس الثانوية من هذا الوجه في كونهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظلمة، وهم بهذا يشبهون المجوس الذين قالوا بهذا القول عندما قالوا إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، بينما الله سبحانه وتعالى يبين لهم بأن الله هو الخالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون. لذلك فإن هؤلاء المعتزلة عندهم خمسة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذه الأصول الخمسة التي هي في كتاب قاضيهم الكبير الذي يسمى القاضي عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة؟ فقالوا في الأصل الأول التوحيد، ويعنون به ماذا؟ نفي الصفات. التوحيد إذا أطلق عند المعتزلة هذه أصول الإيمان عندهم، أولها التوحيد، يعنون به ماذا؟ نفي الصفات. ثانيهما العدل، والعدل عندهم هو أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقهم ثم عذبهم عليها كان غير عادل، كان ظالما لهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وثالثا المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لكنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. إذن الرابع إنفاذ الوعيد، وهو تكفير مرتكب الكبيرة، ومن ثم فإن جميع نصوص الوعيد لا بد أن يعني تنفذ كما هي ولو عارضت نصوص الوعد. ولذلك هم والمرجئة على طرفي نقيض، المرجئة آمنوا بنصوص الوعيد وحرفوا في نصوص الوعد وحملوها ما لا تحتمل. والأمر الخامس عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعنوا به الخروج على الأئمة أو على الحاكم، يرون أن هذا من أركان الإيمان التي لا بد منها. ونحن نعتقد أن أركان الإيمان الستة، وأركان الإيمان خمسة، وأركان الإيمان وأركان الإحسان واحد كما هو معلوم لدى كل ذي فطرة سليمة. نعم. قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني يقول إن الإقرار بماذا؟ بالأمر والنهي مع ما عندهم من الخوض في الوعد والوعيد خير ممن لم يقر أمرا ولا ينتهي عن نهي. لا شك أن هذا لا خير فيه أصلا، لا خير فيه، ولا ينبغي أن يعتمد عليهم في هذا، ولو كانوا أقرب في باب الوعد والوعيد وفي باب الأمر والنهي فإنهم من نفاة الصفات، وإن الأقرب لهم أنهم يعملون بأحاديث بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد. نعم. قال: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون في القرون الأولى لم يكن بينهم أي خلاف، ولم تظهر مسألة النفي نفي الصفات، ولم تظهر مسألة ماذا إنكار الوعد والوعيد كما هي عقيدة إما المرجئة أو ماذا أو المعتزلة. فالمرجئة عملوا بنصوص الوعد على حد زعمهم وتركوا نصوص الوعيد، والمعتزلة كفروا بنصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد على أيضا على مفهوم. وكلما بعد عهد الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه كثرت البدع واختلطت، كثرت البدع واختلطت وعمت وطمت بسبب هذه التوجهات. ولذلك فإن عقيدة السلف أسلم وأعلم وماذا وأحكم كما هو معلوم لدى الجميع، وليست أسلم فقط، فإنما هي أسلم وأعلم وأحكم. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن لا ينخدع بضلالات هؤلاء الذين يقعون في هذا البلاء. فمنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي الوعيد، ومنهم من ينفي الوعد، ومنهم من ينكر الصفات أو يؤولها ونحو ذلك. صدق الله إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. من المشركين ومن المتشبهين بالمجوس؟ المتشبه بالمجوس القدرية والمعتزلة، والمتشبهين بالمشركين من؟ المتصوف. ما وجه الشبه في كل؟ وجه الشبه بين المجوس وبين القدرية المعتزلة أن المجوس يقولون بخالقين، ولذلك جاء الحديث الذي في مجموع طرقه يكون صحيح يعتبر صحيحا، القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم وما زالوا موجودين وللأسف بالذات القدرية النفاة يقولون إن الله خالق العبد والله خالق الفعل، والمجوس يقولون الله، والمجوس يقولون النور خالق الخير والظلام خالق الشر. فهذا وجه الشبه واضح جدا، لأنهم يعني ما أنكروا علم الله كما هو شأن القدرية الأولى معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين أنكروا مجرد العلم وأن الله لا يعلم أشياء قبل كونها، لكن هؤلاء لا، أنكروا أن يكون الله خالقا لها وأنه مقدرا لها، لذلك سموا بماذا؟ بالقدرية. وعلى رأسهم المعتزلة، كل المعتزلة قدري. وأما الذين فيهم شبه، إذن الخلاصة أن المعتزلة القدرية يشبهون من؟ المجوس. وجه الشبه أن كل منهم أثبتوا خالقين. أما المتصوفة، غلاة المتصوفة، فإنهم أشبه من؟ المشركين. بأي وجه أشبه المشركين؟ أشبه المشركين برفع التكليف وإنكار الأمر والنهي، ومن ذلك الوقوع في الشرك، فإنهم قد يقعون في شرك العبادة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك يعني كثير منهم يؤله الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، ويقول من لم يكن له شيخ فشيخه إبليس، والحقيقة أنها بالعكس، من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فهذا هو الذي شيخه إبليس، أما من نادى الله مباشرة بدون واسطة فإنه هو الممتثل لقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلذلك الذين اسقطوا الامر والنهي من المتصوفة يعني وصلوا الى درجة الاشراك بالله سبحانه وتعالى، لانهم زعموا ان تعاليم شيخهم افضل من تعاليم الله جل وعلا، ولذلك اشركوا بهذا الشيخ واتخذوه واسطة بينهم وبين الله، كما اتخذ اليهود عزيرا والنصارى المسيح ومشركي العرب الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها، ومنها ما كان محيطا بالكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يعني الذين يشبهون المشركين، والشيخ الذي يحلل ويحرم كما يريد ويتبعه الناس في ذلك هذا هو طاغوت يضلل الناس ويضيعهم. ولقد وجد في بلد ما من بلاد المسلمين مدينة عجيبة جدا، يزعم أهلها أن المتصوفة أن من وصل إلى درجة معينة يسقط عنه كل شيء، وما عليه إلا أن يمدح الشيخ، ما عليه إلا أن يمدح الشيخ وبالمدائح يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل طاعة أو يجتنب معصية، فإنه عندهم يعني يرون أنه كامل ما دام قد وصل إلى درجة معينة تسقط عنه فيها التكاليف، وأن له أن يفعل ما يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله نائبا عنه أو واسطة بينه وبينه. فهذا والعياذ بالله من أخبث المعتقدات، بل هو أخبثها على الإطلاق، حيث ينتهي بهم الأمر إلى أن يدعوا أنهم اتحدوا بالله أو حل فيهم أو أن كل شيء هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن استعباد أصحاب الطرق للناس أشبه ما يكون بالعبودية والعياذ بالله لغير الله جل وعلا. فلذلك كانوا من أفسد الناس ومن أضلهم. يقول أحدهم من المعاصرين دعني أكمل قضية هذه البلاد، يدعون أن فيها زمزم متصلة بماء زمزم على بعد 10,000 كيلومتر، وفيه قطعة حجر يقول هذه انفصلت من الكعبة. أتدرون أن هذا يعتقده جمع من المسلمين الآن في ذلك البلد؟ وغير ذلك من الخرافات والترهات التي يمليها شيوخ الطرق المتصوفة على ضعاف الإيمان وعلى من لم تكن عنده حصيلة علمية، والناس يرهبونهم ويخافونهم لئلا يفعلوا لهم شيئا. ومن العجائب أنك تجد غالب المتصوفة الذين يضللون الناس بهذا الشكل أكثرهم كهنة وسحرة، أكثرهم ماذا؟ من الكهنة والسحرة وأكلة أموال الناس بالباطل. ومن ثم يبهرون الناس ببعض ماذا؟ الخرافات والتصرفات الخارقة للعادة، وهي ليست غريبة، الدجال له خوارق. ومن هنا يقول لما قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال إذا رأيتم الرجل يا رجل يمشي على الماء فلا تصدقه، فقال الشافعي أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا أو يطير في الهواء فلا تصدق، لأنه قد تطير به الأبالسة والشياطين الذين يخدمونه. يعني واحد يقول إن قبة الشيخ تمطر مطرا من فوق من أعلى، فقلت له مرة وهو يحدثني في فصل الوصول قلت والله هذا الشيطان صعد وبال عليكم من فوق فظننتم أنه مطر. فالشيطان قد يزين للناس. ذكر أحدهم في إحدى البلاد الإسلامية أنهم أرادوا أن يهدموا قبرا من القبور التي تعبد من دون الله، من أجل أنه كان في طريق سوف يعبد ويسفلت، فيأتون يهدمونه في المساء، في الصباح يجدونه قد بني في المساء إن صحت الرواية، ثم في الأخير تركوه أيام الاستعمار البريطاني. إن صحت الرواية فمن الذي يبنيه لهم؟ الشياطين، من أجل أن يضلوهم ببقاء هذه الفتن وهذه القباب التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن التصوف من أخبث الطرق التي أضلت الناس ويعني عطلوا أحكام الشريعة وعطلوا الجهاد وعطلوا كل شيء. ومن شعاراتهم في هذه الأزمنة أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يتمثل هذا في بعض الجماعات السياحية التي تسيح في الأرض والتي تردد هذا المبدأ على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أي جهاد أعظم من أن يقدم المسلم نفسه ومهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى في جهاد أعظم من هذا، ثم يأتينا ويقول رجعنا الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. والخلاصة أن هؤلاء المتصوفة ضيعوا الناس وأضلوهم وبعدوا بهم عن سواء السبيل، فاحذروا منهم ومن خرافاتهم.